كرؤيتها للرجال في المساجد وفي الأسواق. ما في مشكلة إلا إذا كانت عاد شيء خاص تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل أو تثور شهوته، هذا يمنع. نعم. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حفظكم الله تأثير أفلام الكرتون وما تسمى الرسوم المتحركة على تأثير على يعني أخلاق النشأ وخاصة في العقيدة، ولكن إذا وجد وخاصة في هذا الوقت يوجد يعني كثيرا ما يباع الأتاري وجهاز الأتاري وأشرطة الأتاري، فهل تكون هذه الأشرطة عوضا وبدلا على أفلام الكرتون؟ نحن يذكر لنا هذا كثيرا بأن أفلام الكرتون التي تنشر في التلفزيون إنها مضرة وربما تكون مضرة في العقيدة، ولكن هل رأيت أو سمعت عن شيء محدد بحيث نعرف هل ينافي العقيدة أو لا؟ طيب، إذن لا يجوز أن نمكن أولادنا من بنينا أو بنات في مشاهدة هذا الكرتون، ما دام يغير العقيدة كيف نجعلهم يشاهدونه؟ أما شراء بديل فهذا لا بد منه، لا بد أن تشتري بديلا، وهذا البديل وكما تفضلت فيما يروج له الآن وهو جهاز يسمى أظن جهاز صخر والأتاري ما أعرف، فهذا بديل بلا شك، ولو أنه نوضع لجهاز فيديو ونقلت منه هذه الصورة لأجل أن ينتفع بها الأولاد من بني وبناته كان خيرا. يقول فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأرجو أن تبين لي حكم شراء أفلام الفيديو إذا كان يوجد فيها رسوما متحركة، مع أن هذه الرسوم هادفة ونافعة للأطفال، فهل يختلف الحكم بين الصور الحقيقية والمتحركة أم لا؟ أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه، وهذه الأفلام التي فيها أشياء نافعة تنفع التلاميذ، تنفع الصغار وتصدهم عن شيء شر منها، إذا كان لابد فلا شك أنها أهون من الأفلام الخليعة. والصغير يرخص له في اللهو واللعب ما لا يرخص للكبير، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات، لها بنات تلعب بهن لأنه تزوجها وهي صغيرة. كم عمرها حين تزوجها؟ 9 سنوات، بنى بها ولها 9 سنوات، وكان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، كان يمكنها من أن تلعب بهذه اللعب، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فإذا اشترى الإنسان أفلاما تكون فيها تسلية للصغار وليس فيها شيء محرم فهذا لا بأس به. نعم. نعم. الله عنك يا شيخ، ظهر الآن يعني في بعض التسجيلات الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية، يعني ظهر منها مثلا الفتحة القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة. وش غلام نجران؟ هذه صورة البروج أو الحديث اللي صحيح مسلم، يعني رسوم متحركة اسمها، هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة. ما أدري وش الحكم في ذلك يا شيخ. والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأنها الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان بلا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند إنزال المطر وما أشبه ذلك، فعلى كل حال أنا لا أرى فيها بأس. إيه نعم، لأن الكلام على اللي رسمها هو الذي إن كان هناك مثلا شيء من الإثم فعليه، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا. ثم ان الظاهر انه ما يجب سمع على صفه الانسان. ها؟ على صفه الانسان. انسان عادي. عادي ولحى وعمائم. يبقى على النظر لا ينسبون الى احد من قواد هذه الفتوحات ما لم يقله. هذه المشكله. فارى انه اذا كانت ليس فيها الا الخير ما فيها شيء ان شاء الله. لا، اذا كانت مصحوبه بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لان الموسيقى من المعازف المحرمه. نعم. الله عنك يا شيخ. ظهر الان يعني في بعض التسجيلات الاسلاميه رسوم متحركه يقولون انها اسلاميه، يعني ظهر منها مثلا الفتحه القسطنطينيه او رحله السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة. وش غلام نجران؟ هذه صورة البروج أو الحديث اللي صحيح مسلم. يعني رسوم متحركة اسمها، هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة. ما أدري وش الحكم في ذلك يا شيخ. والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأنها الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان بلا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند إنزال المطر وما أشبه ذلك. فعلى كل حال أنا لا أرى فيها بأس. أي نعم، لأن الكلام على اللي رسمها هو الذي إن كان هناك مثلا شيء من الإثم فعليه هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا. ثم أن الظاهر أنه ما يرسم على صفة إنسان. ها؟ على صفة إنسان. إنسان عادي. عادي ولحى وعمائم. يبقى على النظر لا ينسبون إلى أحد من قواد هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء إن شاء الله. لا، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم. قلت الشيخ، شو رأيك بالأشرطة الفيديو اللي تمثل أفلام كرتون قصص الأنبياء أو المحاضرات لقي بعض المشايخ؟ أما المحاضرات فلا بأس، لأن فيها مصلحة، وليست هذه من الصور التي يحذر منها، لأنها في نفس الشريط لا ترى ولا تشاهد. وأما الأنبياء فلا يجوز أن تصور صورة الأنبياء، لا في الفيديو ولا في الأوراق، ولا لأنهم أشرف من أن تبتذل صورهم بين أيدي الناس. أفلام كرتون أردع، أفلام الكرتون أردع، لأن الكرتون حسب ما نعرف تجعل الصور مشوهة، ما هي حقيقية، فلا يجوز. قصة القرآن في الغلام الأخدود، هذا أيضا غلط، لأنه ما الذي أدراهم أن أصحاب الأخدود على هذا الكيفية من الأجسام والصفة؟ الخلق يتضاعف من آدم إلى هذه الأمة. كان الناس في الأول طول الإنسان 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى أن وقف عند هذه الأمة وصار كما تشاهدون. فالذي أرى أن ما يمثل شيئا لا علم للإنسان به فإنه لا يجوز عرضه. هنا هي ترسى الآن، أنت ما تعرف قصة أصحاب الأخدود؟ عرفتها بواسطة هذا؟ أسألك بس، عرفتها بواسطة هذا؟ أنت إذا عرفتها أنت عرفها غيرك بدون هذه الأشياء. ثم من الذي يمثل هذا؟ قد يكون إنسان ما يعرف شيء عن قصة الأخدود لكن تخيله وقال هذا معناه أو هذه صورته. بعد السير فيها أشياء إضافية يا شيخ. المهم اني انا ارى ان ما يتعلق بقصص القران لا يجوز تمثيله ولا يجوز عرضه على الصبيان. هذا حتى أنا في نفسي شيء من عرض قصة محمد الفاتح على الصبيان، لأنه إذا كان لا يعرض أمام الصبي إلا قصة الرجل هذا سيظن أن هذا الرجل هو بطل الإسلام وأنه لا بطل غيره، وهذا مو صحيح. في الإسلام أبطال ليسوا كالفاتح، نعم في الأبطال لا يدركهم الفاتح ولا نصف ولا إلى ركبه. نعم بعد نعم. فضيلة الشيخ، أريد نصيحة من فضيلتكم، فإنه لا يوجد في منزلي تلفزيون ولله الحمد والمنة، ولكن أبنائي الآن كبروا وصاروا في بعض الأحيان يطلبونه، وأنا أكرهه كرها شديدا، وهم الآن إذا ذهبت إلى أهلي أو إلى أهل زوجتي ينصرفون إلى التلفزيون وكأنهم جمال لم تر الماء منذ شهور. فضيلة الشيخ، لقد سمعت أن هناك كمبيوتر ألعاب، وهناك أشرطة فيديو إسلامية وأفلام كرتون تمثل بطولات ومعارك السلف، ولكن أليست أفلام الكرتون تدخل في تحريم الصور لأنها رسوم باليد؟ فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ والحال ما ذكرت؟ أثابك الله وغفر لنا ولك ولجميع الحاضرين. ملحوظة، هل إذا لم أدخل الأشرطة والفيديو إلى منزلي اعتبر متشددا؟ لأن هذا ما نسمعه من بعض ضعاف النفوس. الذي أرى أن الذي حفظه الله من التلفزيون في خير إن شاء الله تعالى، ويغني عنه ما أشارت إليه السائلة الكمبيوتر، لأن هذا الكمبيوتر تتحكم فيه أنت، تأتي بأشرطة الفيديو التي تريدها من أي شيء، سواء كان في مخلوقات الله عز وجل أو كان في بطولات لأناس أو ما أشبه ذلك. لكن البطولات في الواقع أكرهها، لأن الصغير إذا صار يشاهد هذه البطولات من شخص معين سوف ينقدح في ذهنه أنه لا بطل في الإسلام إلا هذا الشخص، وهذه مشكلة. يعني مثلا محمد الفاتح اشتهر شريطه، هو لا شك أنه عنده يعني هو بطل وأن حصل على ذلك خير كثير، لكن هل يقارن ببطولة الصحابة؟ أبدا. الصبي إذا عاش وكان ذهنه مملوءا من أن بطل الإسلام هو هذا الرجل نسي بقية الأبطال. لهذا لو حولت هذه الأشرطة إلى معالجة أشياء واقعية حتى يكون في ذلك تربية لكان هذا أحسن. أما عن موضوع الصور، فهذه الصور ليست صورا مرئية، ليست صورا مرئية، لأن الشريط لو رآه الإنسان بمجرد العين ما رأى شيئا حتى يعرض على الجهاز الذي يخرج الصور التي في هذا الشريط، فلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم يقول هناك. طيب، وهل هم كافرون؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. نعم. ومن هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرطة، أنه يوجد في الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفزيون